حمال القاسية ظلمينك حبيبي وبتنسى القاسية طول عمرك يا قلبي حمال القاسية ظلمينك حبيبي وبتنسى القاسية طول عمرك يا قلبي حمال القاسية يا قلبي حمال القاسية ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب قولك في الحب دقة عارفها كل باب تسامح اللي بينسى وتعذر اللي باب قولك في الحب دقة عارفها كل باب تسامح اللي بينسى وتعذر اللي باب قولك في الحب دقة عارفها كل باب تسامح اللي بينسى وتعذر اللي باب يخصمون وتصالحهم وتقول دول حبايبي تخصموك وتصالحهم وتقول دول حبايبي حمال القاسية يا قلبي حمال القاسية Love. حرام بقى مش حرام عليهم عذابك في الغرام واحنا اللي حرام علينا لو نطلب يوم خصام بقى مش حرام عليهم عذابك في الغرام واحنا اللي حرام علينا لو نطلب يوم خصام بقى مش حرام عليهم عذابك في الغرام واحنا اللي حرام علينا لو نطلب يوم خصام يخصموك وتصالحهم وتقول دول حبايبي يخصموك وتصالحهم وتقول دول حبايبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية حمال الأسية ظلمينك حبايبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية ظلمينك حبايبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية.